قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنصتنا وإياكم إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران بصوت القارئ مصطفى إبراهيم مصطفى طالب بكلية الحرم المكي الشريف، وقد رتل إذن من سورة آل عمران من الآية 81 بعد 100 منها حتى آخرها. حدثتنا هذه الآيات الكريمة عن جملة من رذائل أهل الكتاب، ووصفتهم بكتمان الحق ونبذه وراء ظهورهم، كما وصفتهم بأنهم يحبون أن يمدحوا بما ليس فيهم، وردت على أكاذيبهم بما يدحضها، وأنذرتهم بسوء مصيرهم، وساقت للمؤمنين من ألوان التسلية ما يخفف عنهم مصابهم ويجعلهم يسيرون في هذه الحياة بعزم وثبات، بعزم ثابت وهمة عالية ونفس مطمئنة. ثم ختم سبحانه سورة آل عمران بالحديث عن مظاهر قدرته وأدلة وحدانيته، وبشر أصحاب العقول السليمة الذين يعتبرون ويتعظون ويتفكرون ويكثرون من ذكره، بشرهم برضوانه وجنته، وأمر عباده بألا يغتروا بما عليه الكافرون من سلطة وجاه، فإنه سبحانه قد جعل العاقبة للمتقين، كما أمرهم بالصبر والمصابرة والمرابطة ومداومة خشيته سبحانه وتعالى. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى ثالث الفقرات وثالث التلاوات المرتلة في هذه الحلقة وآخرها، وهي تلاوة للقارئ مختار الحاج، وهو قارئ حسن الصوت قوي الأداء، إمام لجامع الريان بمكة المكرمة، سيتلو ما تيسر من بداية سورة الزمر. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كان ذلكم القارئ مختار الحاج وقد رتل ما تيسر من سورة الزمر في آخر التلاوات المرتلة في هذه الحلقة. ابتدأت هذه السورة العظيمة سورة الزمر ببيان تنزيل القرآن الكريم من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله وتنزيه الله تعالى، وأردفت ذلك بإقامة الأدلة على وحدانية الله، وأشادت بعظمة القرآن الكريم حيث تقشعر من آياته جلود المؤمنين الخائفين ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، على عكس المشركين الذين تنقبض قلوبهم عند سماع التوحيد توحيد الله. كما أن القرآن يتضمن أمثالا للناس لعلهم يتذكرون، ومن هذه الأمثال يتضح الفرق بين من يعبد إلها واحدا وبين من يعبد آلهة متعددة لا تسمع ولا تجيب، كالعبد المملوك لسيد واحد والمملوك لعدة شركاء متخاصمين فيه. ثم فتح الله باب الأمل أمام المسرفين ووعدهم بمغفرة ذنوبهم إذا تابوا، وأوضح ما يرى على وجوه الذين كذبوا على الله أهل النار يوم القيامة من كآبة وحزن عظيم.